أريدك ما أريد أنهم ولا محتاج أظل يمهم. أنا مليت من عدهم أريدك حبيبي. الفرقة مو سهلة ذبحني البعد شي حملة. يجينا اللي شنقول له أريده. يا مهدي ما تقبلتينا مجروحي من بعد عينك مختينك من روحي. يا مهدي ما تقبلتنا جروحي من بعد عينك مختينك من روحي. وينك ترى فراقك صعب ما بيبع حيل القلب. راحت عيوني بغيبتك ما اندلي منين الدار. ما اندلي منين الدار. اعوف انك شوكت يا مهد اشوف انك اريدك حبيب. هواي اذوني صغر ما فارقي عيوني. يضحكون ويسألوني اريدك. وينك تعال وشوف روح شبيها. حتى الهوى من دونك يبجيها. وينك تعال وشوف روح شبيها. حتى الهوى من دونك يبجيها. ميت وفى وعايش عيشك يومي يحنو احترق. موتني بس يمك هيجي تذبحنا بس انت لصيدك. تذبحنا بس انت لصيدك.